الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد قدمنا مقدمة في الدرس الماضي، لنبتدئ في هذا الدرس بإذن الله تعالى بشرح مسائل الجاهلية التي ألفها شيخ الإسلام مجدد الملة في العصور المتأخرة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وذكرنا بارك الله فيكم وجه التشابه ما بين العصرين، العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يزال يتجدد في الأمة فترة تبتعد فيها عن العلم مما ينشأ عن هذا الجهل، انحراف عن شريعة رب العباد. وأعظم ما تبتلى به الأمة في الانحراف والانحراف في التوحيد، لأنه أعظم أمر أمر الله عز وجل به، ونقيضه أعظم أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وكان من تلك الفترات التي بينا أوجه الشبه بينها وبين العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاق بالأمة في العصور المتأخرة من روجان الشرك الذي هو عبادة القبور والتقرب إليها بسائر أنواع العبادات، لا يردعهم عن هذا خوف من الله ولا ترقب لما يكون من السؤال يوم الدين، لا يرهبهم ما جاء من الوعيد العظيم في الكتاب والسنة لمن أشرك كمثل قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أشركت ليحبطن عمله، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه جعل في كل فترة في هذه الأمة قوما يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، يحملون مشاعل العلم وينيرون للناس طريقهم إلى فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين كان منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا مؤلف صغير، رسالة صغيرة من مؤلفاته، لكنها حقيقة وإن كانت صغيرة عد الصفحات لكنها عظيمة، ويكاد يكون بارك الله فيك هذه الرسالة من أعظم ما ألف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هي وكتاب التوحيد. وإن كان كل رسائله وكتبه كلها لا يستغنى عنها، لأنها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ذكرنا بارك الله فيكم بعض ميزاته وبعض رحلاته وبعض صبره ودعوته، لكن أريد أن أنبهكم لأمر وقل ما ينتبه له. كثير من المؤلفين يؤلف من أجل حفظ العلم، وكثير من المؤلفين تعرفون من ما معنى من أجل حفظ العلم، يعني أنه يجمع الأحاديث ويدونها في المدونات في المؤلفات ويصنفها على تصنيف معين، إما المسانيد وإما الأبواب وإما الجوامع وإلى غيره، لكن من أجل ماذا؟ من أجل حفظ العلم، وبعضهم من أجل تسهيل العلم. وهذه النظرات في التأليف تختلف من عالم إلى عالم. شيخ الإسلام محمد الوهاب كان يؤلف لحاجة الأمة، ما يؤلف من أجل مجرد حفظ العلم أو التنويع في العلم أو شروح العلم أو نحو هذا، لا، كان يؤلف ما تحتاجه الأمة. ولذلك تجده بارك الله فيك مؤلفاته جاءت تلبي هذه الحاجة، مؤلفاته جاءت تلبي هذه الحاجة، فتجدها بارك الله فيك صغيرة الحجم، قليلة المبنى، الكلمات حاوية على عظيم المعنى، أغلبها إن لم يكن كلها في باب هو أحوج ما يكون نشره بين الناس، ألا وهو التوحيد. سورة ثلاثة، قواعد الأربعة، كتاب التوحيد، رسائل الجاهلية، معنى لا إله إلا الله، رسائله الخاصة، الثلاثة أصول، وانت رايح أغلبها بارك الله فيك لا يستغنى عنه، وأغلبها إن لم يكن كلها في أعظم مسألة على الإطلاق، ألا وهي الائتمار بأعظم ما أمر الله به والانتهاء عن أعظم ما نهى الله عنه. وهذا هذه الرسالة هي من أعظم ما ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنها دعوة إلى أعظم ما أمر الله بها وهو التوحيد، مع مقارنة بارك الله فيك أحوال الذين خالفوا هذه الرسالة العظيمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ثم من بنى عليها من مخالفات فرعيات، فهمتم؟ وسوف يأتينا هذا. وعندئذ نبتدئ بارك الله فيكم، فقوله مسائل الجاهلية، الجاهلية تعريفها هي اعتقادات، مسائل الجاهلية لما يجيكم ما هو تعريفها يقولوا هي اعتقادات وأعمال وأقوال جاء الإسلام بإبطالها ومخالفتها، جاء الإسلام بإبطالها ومخالفتها، واضح؟ إذن هي ليست محض اعتقادات، لا، ممكن يكون هذا الاعتقاد اعتقاد جاهلي، وممكن يكون العمل عمل جاهلي، وممكن يكون القول قول جاهلي. طيب، هذا يؤدي بنا بارك الله فيك إلى معرفة بأن كلمة جاهلية ليست أمامها يساوي الكفر، ليس كل مسألة من مسائل الجاهلية هي كفر، منها ما هي كفر أكبر مخرج عن الملة وسوف يأتينا، ومنها ما هي كفر أصغر، ومنها ما هي محرمات. فهذه بارك الله فيك على تنوعها يقال لها مسائل الجاهلية، إذن هي اعتقادات وأعمال وأقوال جاء الإسلام بإبطالها ومخالفتها. ثم يجب أن ننتبه لأمر أن إطلاق الجاهلية أحيانا يضاف، اكتبها كذا، يضاف أحيانا يضاف إلى الزمان فيقال زمن الجاهلية، وأحيانا يضاف إلى المكان، وأحيانا يضاف إلى الأحوال والصفات. إذن يضاف إلى الزمان، ويضاف إلى المكان، ويضاف إلى الأحوال والصفات. هذه كم إضافة؟ ثلاث إضافات. كتبنا؟ طيب، انتبه معي، نتفق على اتفاق كما أنا ماشي عليه على طول في دروسي، إذا قلت اكتب اكتب، إذا ما قلت اكتب خلي وجهك في وجهي على طول. إضافة إلى الزمان، فيقال زمان الجاهلية، وهذا كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن، كمثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني لا تبرجنا تبرجا تشبهنا به النساء في زمن الجاهلية الأولى، لأن المرأة إذا تبرجت ما كفرت، وهذا يدل على أن نسبة الفعل أو القول إلى الجاهلية لا يدل على الكفر. مثل أيضا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوفي بنذرك. لما قال إني نذرت في الجاهلية، يعني إيش في الجاهلية؟ يعني زمن الجاهلية. طيب، وعندنا نحتاج بارك الله فيك هذه الإضافة إلى تعريف، يعني يأتي واحد يقول لا يوجد شيء اسمه زمن الجاهلية، كلما تكررت أفعال الجاهلية وأعمال الجاهلية قلنا هذه زمان الجاهلية وهذا قرن الجاهلية وهذا أوان الجاهلية. نقول لا، يجب أن تعلم بارك الله فيك بأن إطلاق لفظ الجاهلية، إن قلت انتبه معي وسوف نكتب، أن إطلاق لفظ الجاهلية له إطلاقان عند الإضافة إلى الزمن، إما أن يكون إطلاق عام شامل وإما أن يكون إطلاق خاص، يعني المعنى من الكلام إما أن لما أقول زمن الجاهلية يعني زمن الجاهلية المطبق بحيث لا يوجد فيه إسلام، واضح الآن؟ وإما أن أقول بتقييد فأقول هذا زمان فيه جاهلية وهذا عصر فيه جاهلية وهكذا. وعندئذ لما نعرف تعريف إضافة الجاهلية للزمان والجاهلية الزمان هي بارك الله فيكم الإطلاق العام الشامل. ولهذا كان الصحابة يسندون الأوقات إلى ما قبل الإسلام ولا يقولون زمن الجاهلية الذي كنا نفعل فيه كذا وكذا أو الذي يبدأ بكذا وكذا وينتهي بكذا وكذا. لماذا؟ لأنه من خلال معرفة كونه إنما يطلق على الزمان الذي أطبقت فيه الجاهلية، ومعروف متى أطبقت الجاهلية، الزمان الذي قبل الإسلام من بعد عيسى، ما نقول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ونسكت، لأنه يشمل عند ذلك ماذا؟ عصور الأنبياء السابقين، وهو ليس كذلك. وإنما إذا أضيف الجاهلية إلى الزمان فالمقصود به الجاهلية العامة. ولهذا بارك الله فيك نعرف خطأ بعض الشباب لما يستقيم يقول كنت أيام الجاهلية، كثيرة هذه، يقول كنت أيام الجاهلية أفعل كذا وكذا، ويقصد ماذا؟ يقصد جاهليته هو، وإذا بها يطلقها كما كان أصحابه يطلقون على العصر المطبق. وضحت الآن؟ لكن الصحيح أن يقول كنت أفعل، وهذا إذا كان أصلا له مناسبة في ذكره، ولا ما في داعي الواحد يذكر خزاياه وبلاياه في السابق يقول كنت وكنت، لا، لأنه إيش يعني؟ إما أن يفتخر به وهذا خطأ، وإما بارك الله فيه يذكره لتسهيل ذكره وإشاعته بين المؤمنين وهذا خطأ. لكن لو حصل مثلا مثل مجيء عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كانت لي بنت في الجاهلية وأتها وإنها كانت تنفض التراب، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث تعرفونه، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تهملان إلى آخر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ردا شديدا. فيظن بارك الله فيك أنه يسعه من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مما اجترحت يداه من المعاصي في هذا الزمن من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستطيع أن يقول بعد أن يتوب كنت في الجاهلية أفعل كذا وكذا، لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. لكن لو استدعى الأمر أن تذكر ما فيه بارك الله فيك عبرة، مثلا تقول كنت أيام جهلي، كنت أيام جهلي، ما تقول أيام الجاهلية. وعلى هذا كتبنا الآن إضافات الثلاث. طيب، اكتب عنوان الإضافة الأولى: الجاهلية إذا أضيفت إلى الزمان. فلها معنيان، لها معنيان. فالأول تقول زمان الجاهلية، زمان الجاهلية أي زمان إطباق الجاهلية، إطباق الجاهلية أي هي الوصف العام، الوصف العام بفساد الزمان ومخالفته لما عليه، لما هو في الإسلام. وهذا لا يطلق إلا على ما كان من حال الناس، عفوا، وهذا لا يطلق إلا على زمان الناس، إلا على زمان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حال الفترة أو زمان الفترة، زمان الفترة. مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ومثل قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومعنى الآية: لا تبرجنا، ومعنى الآية: لا تبرجنا تبرج النساء زمان الجاهلية الأولى. ومعنى الحديث: إني نذرت زمن الجاهلية، إني نذرت زمن الجاهلية. طيب، الإطلاق الثاني، نحن ذكرنا بارك الله فيك أنه إذا أضيف إلى الزمان يطلق باعتبارين، صح ولنا؟ فالأول بالشمول والعموم والإطباق، الثاني يضاف إلى الزمان، الثاني يضاف إلى الزمان ويراد به جاهلية خاصة مقيدة، كمثل قولك: هذا الزمان فيه جاهلية. اكتب ملحوظة أو تنبيه. ومن هنا يتبين ضلال، يتبين ضلال من يطلق الجاهلية العامة على أي زمان بعد زمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي واحد يقول هذا العصر عصر الجاهلية، هذا الزمان زمان الجاهلية، هذا صواب ولا ضلال؟ هذا ضلال. طيب اعطوني مثال لمن ألف مؤلفا فجعل عنوانه هذا الإطلاق. ها؟ طيب نشوف الشباب. جاهلية القرن العشرين، المؤلف يا ريت، هذا اسمه محمد قطب، ما هم في الاثنين في الضلال الواحد، سواء هذا سواء هذا، هم خوت أشقة وخوت في الضلال. إذا محمد قطب مؤلف جاهلية القرن العشرين، يعني يترتب على هذا العنوان ما هو؟ تكفير كل من في الأرض في القرن العشرين، حتى هو، حتى هو، لأنه قال جاهلية القرن العشرين، هو وين عايش؟ في القرن العشرين. إذن حتى هو ما سلم من عنوانه هذا، صح ولا لا؟ وعلى هذا يستلزم هذه اللزومات بارك الله فيه، وإن كان هو لا يلتزمها طبعا، لكن يستلزم هذا وجوبا بعثة نبي جديد، ما دام قد أطبقت الجاهلية وكفر الناس بإطباق كمثل ما حصل في عصر الجاهلية الأولى، فإذا يستلزم هذا ماذا؟ بعثة نبي جديد. وهل هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا الإطلاق بارك الله فيكم للجاهلية يجب أن لا يكون إطلاقا محفوفا بالعاطفة، وأننا إذا رأينا من مظاهر مخالفة الإسلام، انتبه، إن الناس تخالف الإسلام، فهذا لا يدعوني بارك الله فيك إلى العاطفة الجياشة لأجل بارك الله فيك أن أطلق إطلاقات وأخذ عليها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن علي أن أكون دقيقا في إطلاقاتي. فيجوز لك أن تقول هذا الزمان فيه جاهلية، فإذا سألك رجل قال لك وما هي، تقول له التبرج، هذا صواب ولا خطأ؟ صواب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التبرج من صفات الجاهلية، وسوف يأتينا أن التبرج من صفات الجاهلية، من أحوال الجاهلية، لأن قلنا نحن الجاهلية تضاف إلى الزمن وتضاف إلى المكان وتضاف إلى الأحوال والصفات، إلى الأحوال والصفات، الأحوال داخل فيها الأشخاص والصفات أيضا، فتأتي تقول التبرج من أحوال الجاهلية، صح أم خطأ؟ صواب. طيب تكتب بعد ذلك وتضاف إلى المكان، فتقول هذا مكان، هذا مكان جاهلي. طيب انتبهوا، واحد قال يسألكم، قال قلتم أن من حيث إضافة الزمان لا يجوز أن نقول بإطباق، لا نجوز أن نطلق الجاهلية الزمان إطلاقا شاملا عاما، فنقول جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الواحد والعشرين، جاهلية الزمان. طيب والمكان؟ خلاص أنتم قلتم الزمان، أنا بقول الكرة الأرضية كرة جاهلية، وللأرض هذه أرض جاهلية، ولا أقصد أرض بعينها، إنما أقصد الأرض التي يعيش عليها الإنسان، نحن نعيش في هذه الدنيا في الآن على أرض جاهلية، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن المؤدى واحد، إذا أطلقنا الشمول العموم على الزمان فأدى إلى تكفير الناس وإخراجهم من الإسلام، كذلك أيضا إذا أطلقنا العموم والشمول على المكان، لأن الناس إما أنها تحيا في الزمان وتحيا في المكان، وإن الأرض التراب نفسه ما يوصف لا بجاهلية، لا في حصوها ولا في صخرها ولا في رملها، صح ولا لا؟ إذن وجاهلية المكان نفس الشيء، أنها لا يجوز اكتب اعتبار أن ذكرنا التفصيل فما احتاج لتكراره من جديد. وجاهلية الزمان المكان لا يجوز إطلاقها بشمول وعموم، وإنما تطلق مقيدة. على سبيل المثال واحد يجي يقول بلاد الأمريكان بلاد جاهلية، صح أم خطأ؟ من يقول خطأ يرفع يده؟ يكون محصل جرين كارد ولا شيء؟ ها؟ ها؟ لا، نحن ما نتكلم الآن، ما في أرض إلا فيها مسلمين، لكن نتكلم من حيث كونها بلد، بلد كفار ولا لا؟ إذا بلد جاهلي. فهمت الآن؟ واضح؟ من حيث البلد، لأن المسلمين الموجودين فيها موجودين عربا، الأصل من؟ الأصل هم الكفار. الثالث الثالث تضاف إلى الأحوال والصفات، ويدخل في ذلك الأشخاص، ويدخل في ذلك الأشخاص، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أكمل الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال له أنت امرؤ جاهلي، شوف إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت امرؤ جاهلي وإنما فيك جاهلية، يعني هذا التصرف، هذا الحال منك الذي صنعته وتعييره بأمه من أحوال الجاهلية. نعم. هذا من حيث بارك الله في بعض التفصيلات، يوجد تفصيلات أخرى لكن هذا يكفي إن شاء الله في بيان معنى الجاهلية وإضافة الزمان والمكان والهيئات والأحوال، ولأنه سوف يأتينا بارك الله فيكم هذه التقسيمات لها فائدة أثناء الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب من اعتقادات وأعمال وأقوال وهيئات وصفات الجاهلية. عنده سؤال فيما مضى؟ نعم. وقد يكون هناك يعني مسلمين، ما قال الأخ؟ نعم أنا أقصد بارك الله فيك أنه لا يصبح هنا استثناء، يعني نقول أن معظم البلاد أمريكا الكفرية لا لا، أنت يعني أبعدت النجعة بارك الله فيك. نحن لما نقول بلاد الأمريكان ما نقول الأمريكان، لو قلنا الأمريكان صحيح نقول الأمريكان منهم أغلبهم كفار نصارى وغيره وفي منهم مسلمين، لكن لما نتكلم على البلاد فرح نتكلم على البلاد التي هي أغلبها الكفار وحكم الكفار وسيطرة الكفار وقانون الكفار، كل شيء يسري فيها إنما هو للكفار، إنما المسلمون فيها أذلة أقلة، ولذلك يسمونهم أقليات. واضح؟ كمثل مصر الآن يعيش فيها نصارى، لكن هل نقول إنها بلاد، لا نستطيع نقول بلاد إسلامية ولا بلاد نصرانية نقول فيها وفيها، ينفع هذا الكلام؟ نفس الشيء. واضح؟ وإياك. طيب نبدأ، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. هذه قراءة في كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الله عبد الرحمن القاضي حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسن الضد وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أضاف إلى ذلك التفتان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نعم، هذه المقدمة. وتلاحظون بارك الله فيكم أنها من الكتب، من رسائل القلائل التي ابتدأ فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب مقدمة لكتابه. وهذا يبين بارك الله فيك أن هذه المسائل التي جمعها أراد أن يبين الغرض من جمعها وأهمية هذه المسائل المجموعة، فجعل هذه المقدمة. وقلما ما يقدم لكتابه مقدمة، وإنما يدخل على الموضوع مباشرة وكأنه يبادر الزمان مبادرة، وكأن الزمان يبادره مبادرة، ما في وقت للمقدمات. لكن نظرا لخطر هذه المسائل وعظمتها، ولكونه أصلا حاول الشيخ فيها عليه رحمة الله أن يجعلها مسائل مختصرة كمثل التذكرة، فأراد حتى لا يستهين بها أحد الناس، لا يستهين بها من أجل اختصارها، وأنها ما اختصرها إلا لهوانها، لأن بتجينا بعض المسائل عبارة عن نص سطر، فهمتم؟ فأراد أن يبين بأن هذه المسائل لا يستغني عنها مسلم، وهذه المسائل التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالف فيها أهل الجاهلية الأولى. لا يقصد بأهل الجاهلية الأولى، لأن احنا ذكرنا كل ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفترة، ليصل إلى زمان الأنبياء، لا، وإنما زمان الفترة، كل ما يتعلق بهذا الزمان من اعتقادات وأفعال وأقوال جاء الإسلام بإبطالها فهي من أفعال، من اعتقادات وأقوال وأعمال الجاهلية. ولا شك بارك الله فيك أنه لا تستطيع أن تعلم علم يقين محاسن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمت المفارقة التي فارق بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطله مما كان من قبله من اعتقادات وأقوال وأعمال. لأن قد يتصور الإنسان بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين جديد، وخاصة حول ما يدندن عليه بعض العروبيون، تعرفون العروبيون أهل العروبة، يزينون ويجملون ما كان عليه العرب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمر زائد، أمر زائد، يعني العرب أصلا كانوا على خير وكانوا في صفات كريمة وكانوا في، ودائما يدندنون حول كرام الضيف ونجة الملهوف، كرام الضيف ونجة الملهوف، وكأنه بارك الله في كل الأرض ضيوف عند العرب، وكل العرب الأرض جايين ملهوفين عند العرب يناصرونهم. لكن ما يذكرون حرب البسوس 40 سنة وهم يقاتل بعضهم بعضا، ما يذكرون بارك الله في حرب الأوس والخزر 200 سنة وهم يقاتل بعضهم بعضا. وعند ذلك إذا ما عرفت بارك الله فيك ماذا كان عليه العرب مما ذكرناه في الدرس الماضي، ماذا كان عليه العرب، وماذا كان عليه اليهود، وماذا كان عليه النصارى، ماذا كان عليه أهل الأرض عربهم وعجمهم من العبادات الباطلة التي لا تقبل العقول وتمجها الفطر، مما كانوا عليه من أخلاق السقيمة، مما كانوا عليه من الرذائل. إذا ما عرفت هذا ما تعرف بارك الله فيك قيمة هذا الهدى والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي يظهره الله على الدين كله ولو كره الكافرون. فبيأتينا بارك الله فيك من مظاهر الجاهلية ما تعرف يقينا هذا الخير الذي أكرمك الله به عز وجل. فقال رحمه الله: فالضد يظهر حسنه الضد. حتى أبين لك فضل الإسلام، وللشيخ رسالة فضل الإسلام، فهذه تكمل تلك حتى يتبين لك فضل الإسلام ويتبين لك نعمة الله عليك بها. يجب أن تتذكر أيضا ما كان عليه الجاهلية الأولى، وكان يقال لك هذا الإسلام، فضل الإسلام عليك، هذا الإسلام وما فيه من هدى وخير ونور. لا، وحتى تحمد الله على هذه النعمة العظيمة حق الحمد تعال وانظر ماذا كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بارك الله فيكم، لا يمكن أن تتصور نعمة الله عليك، هذه النعمة العظيمة بهذا الدين العظيم إلا إذا علمت ماذا كان عليه أهل الجاهلية الأولى مما جاء الإسلام بإبطاله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته. وهذه وظيفة هذا الكتاب أو هذه الرسالة، أن يعرفك بارك الله فيك ما الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال كانت تحيا عليه العرب والعجم من أهل الكتاب والأميين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لإبطالها ولمخالفتها. ولهذا هذا الغرض منه أن تتبين، أن يتبين بارك الله فيك حسن الإسلام، حسن الإسلام. ولهذا جاء بهذا شطر هذا البيت فالضد يظهر حسنها الضد، وجاء بعجز بيت آخر وبضدها تتبين الأشياء. هذا لقائل وهذا لقائل ترى، وليس بيتا واحدا، هذا للمنبجي وهذا من يعرف أبو الطيب المتنبي. فإذا هذا شطر بيت وهذا عجز بيت، فهذا له قائل وهذا له قائل. والشيخ علي رحمة الله ترون بارك الله فيه من حيث الشعر من حيث الأدب إنما يأتي بالمقصود فقط، يأتيك بالجزء المقصود لأنه هذا هو المقصود. الشيخ علي رحمة الله ما يحب كثرة التشدق وتزيين الألفاظ وكثرة بارك التنميق والمقدمات الطويلة. ترون بارك الله فيك المقدمة أقل الكتب التي سوى فيها مقدمة، والمقدمة كلها بارك الله فيكم ما تيجي ستة أسطر، ما تيجي ستة أسطر أو سبعة أسطر. بعض الرسائل وبعض الكتب نشوف المقدمة بارك الله فيكم الرسالة 20 صفحة، المقدمة 10 صفحات، وخاتمة 5 صفحات، والكتاب بنص 5. مرة كتاب والله ما أذكر الآن بكر إسماعيلي أو كذا ما أذكر الرسالة، نعرف الأصل هل كبر يعني حوالي 20 صفحة أو كذا، فوجدت مرة بارك الله فيك في مجلدين، مجلدين، فالمجلد الأول بتمامه وكماله يتكلم على قصة المخطوطة وكيف حصل المخطوطة وكيف سافر المخطوطة وكم ثمن التذكرة وين راح لألمانيا ولا راح للهند وجاب صورة المخطوطة وتعبنا وراء المخطوطة، مجلد كامل بارك الله فيه وهو يحكي قصة حياته مع المخطوطة. والمجلد الثاني نصفه الأولاني نقول هذا لا بأس به، وإن كان يطولون فيه من أجل زي ما قال الشيخ علي رحمة الله الشيخ الألباني رحمه الله قال كثرة النقش من أجل القرش، يقول كثر نقش من أجل القرش، فهمتم؟ النصف المجلد الأول حياة المؤلف وزمن المؤلف وطبيعة السياسية للحياة العصر المؤلف والطبيعة الاجتماعية والطبيعة الاقتصادية والطبيعة المالية والطبيعة التعليمية والطبيعة ما أنه. ولهذا كتاب في الاعتقاد مثلا إيش علاقة والحياة الاقتصادية والحياة السياسية وعلاقة الدولة الإسلامية في ذاك الوقت بالدول الخارجية؟ يعني دخلنا على دخلنا على إيش؟ على السياسة القانون الدولي. وفي النهاية الرسالة هي 20 صفحة، تشري الكتاب كله على بعضه ب6 جنيهات، يوم أفندينا هذا دخل عليه أصبح ب50 و55 و60. رأيت الشيخ محمد الوهاب حتى البيت بخلان بارك الله فيك إني طول عليك، هذا شطر بيت وهذا عجز بيت، هات المفيد وانتهينا. إذن هذه الأمة ما تحتاج في هذا الزمان. كم مرة بارك الله فيك كل واحد يحفظ من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وين التطبيق؟ ما في. تجلس بارك تسمع الخطبة الناس تنام وتصحى والرجل ما زال يتكلم. لا يا أخي طبق وقول نريد أن نبين للناس، يا أخي طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف بركة هذه الكلمات المعدودات. إذا طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم طول في الصلاة وقصر في الخطبة واعطي كلمات معدودات بس بارك الله فيك في, في, في المضمون عند ذن، انظر بركة هذه الخطبة. فابتدأ الشيخ عليه رحمة الله ببيان أهم وأشد وأخطر هذه المسائل التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها ومخالفتها، ونبهنا في الأول بأنها أعظم مسألة على الإطلاق أمر الله بها قط في الأولين والآخرين من لدن بارك الله خلق المخلوقات أول مخلوق إلى آخر مخلوق إلى قيام الساعة، ألا وهي توحيده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يشرك معه أحدا. قال فإذا جمع إلى هذا، فإذا انضاف إلى هذا استحسان ما عليه أهل الجهل من أخلاق ومعاملات وأعمال ومبايعات وغيرها، فقد تمت الخسارة. لماذا؟ لأن الخسارة الشرك خسارة الدنيا والآخرة، خسارة الدنيا والآخرة. لكن إن جمع عليه، إن جمع مع هذا استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى من الأخلاق والمعاملات ونحوها، فقد خربت حياته من أوله لآخرها خرابا مؤكدا، لأنه سوف يكون متابع للجاهلية اعتقادا وعملا، وهذا لا شك أنه هذه الخسارة الحقيقية. نعم أكمل. وعفوا أنا أريد، لما قلت لكم المؤلفين وكذا، لا يفهم واحد بارك الله فيك أني أنا ضد بارك الله فيك أن الواحد من طلبة العلم أو من العلماء أو من المحققين الذين لهم عناية بتراث تحقيقا وإخراج للمخطوط ونحوه، أني أنا أكسر المجاديف، وأني بارك الله فيك يعني أهبط الهمم وأفشلها، لا. لكن يا أخي هذه المزايدات، هذه المزايدات بارك الله فيك من أجل القرش، هذا الذي ننتقده. وأما المؤلفين الذين يؤلفون بالعشر مجلدات لكن فيما ينفع الناس وفيما يحتاجه الناس، فهذا لا بأس به، هذا فتح الباري، هذا فتح الباري. جلس فيه مؤلفه 25 سنة 13 مجلد، ما فيه مجلد تقول هذا المؤلف كان مفروض بارك الله فيكم يخليه ربع، كله تحتاجه الأمة. فهمتم؟ هذه الشروحات غير فتح الباري. يعني فتح الباري أذكره لما؟ لأنه مشهور عند الناس، معروف بارك الله فيك ما فيه من العلم. فهمتم؟ فالمقصود الذين يسودون الأوراق ليكثروها من أجل تضخيم الكتاب من أجل التجارة، هذا المنتقد. وأما إذا زاد المؤلف مما يحتاجه الناس ولو أطال 10 مجلد، هذا ما في حرج أبدا. لا شك، لا شك، ويأتينا هذا كله تفصيلا. الاستحسان لأمر الجاهلية ذكرنا بارك الله فيك، أيا كان أمر الجاهلية، هذه الرسالة معتنية بارك الله فيك بالبحث في الكتاب والسنة من أجل استخراج المسائل التي أبطلها الإسلام وخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأولى. وهذا لا يعني أنها لا تعود، هذا لا يعني أنها لا تعود، ليست الجاهلية، أما الجاهلية بإطباق فنحن نحمد الله أنها لا عودة لها إلى يوم الدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من خلفهم من قيام الساعة. لكن أحد هذه المسائل، أحد هذه المسائل، المسائل الجاهلية، قد يكون عليه بعض الناس، واضح؟ وعند ذي بارك الله فيك سوف تجد بأنه كثير من هذه المسائل الجاهلية إما مجتمعة وإما متفرقة في بلاد الكفار. فإذا قلنا أن هذه المسائل الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى مما يجب عليك مخالفته وإبطاله والدعوة بضده وخلافه والدعوة إلى الإسلام، دل بارك الله فيك على أن استحسانه ولو كان ممن يحييه اليوم داخل في استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، واضح؟ نعم. باطلة هذه المقولة، باطلة، لا يوجد شيء بارك الله غير مسلمين. إيش قلت؟ مسلمين بغير إسلام، وإيش؟ وهنا إسلام بلا مسلمين، وهنا هناك لا، هناك إسلام بغير مسلمين، وهنا مسلمين بغير إسلام. هذه كمثل صاحب الذي قال جاهلية القرن العشرين، إخوات حتى هم. نعم، لأن كيف يكون إسلام من غير مسلمين؟ لأنه قصر الإسلام في ماذا؟ في بعض المعاملات. والعجيب أنه قال هذا بارك الله فيك وأشياعه وحزبه يرون أن الإسلام هو الحكم بشريعة الله، يرون الإسلام هو تطبيق الشريعة، فإذا تخلف تطبيق الشريعة فلا إسلام، ولو تخلف جزء من تطبيق الشريعة ولو حكم واحد فلا إسلام. ويأتون يقولون هناك إسلام بلا مسلمين، كيف إسلام بلا مسلمين ولا يوجد من الشريعة شيء؟ لكن قصروا لما كان الأمر فيه مدح لليهود والنصارى وإعلاء لشأنهم وإظهار هذا الانبهار بما عليه من حضارة زائفة، جعلوا هذا الذي عندهم من إثار بالوعد، صدق في الكلام، صناعات مهتمين وإلى غيره، جعلوا هذا الإسلام. طيب طبقوا هذا المقول على المسلمين، أرأيتم لو أن المسلمين صدقوا في كلامهم وأوفوا بوعودهم واهتموا بعمارة أرضهم، أتقولون هذا إسلام؟ قل برضو لا، برضو مش نافع، يعني ينفع عند النصارى فيجعلون هناك إسلام، فإذا هو جاء ها هنا لا ما يجعلونه إسلام، فهمتم؟ فهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فالإسلام إقامة التوحيد في الأرض، الإسلام العمل بالكتاب والسنة، الإسلام تطبيق ما أمر الله عز وجل بتطبيقه والإنساء عما نهى الله عز وجل عنه. وهذا وإن كان المسلمون في بلاد المسلمين يقصرون في بعض أحكام الشريعة، لكن لا نستطيع أن نخرجهم بهذا، إلا من جاء بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان وسلطان. الذي يفعل الكفر والشرك عندنا فيه من الله برهان وسلطان، عندنا أدلة من الكتاب والسنة أن هذا كفر وشرك، عندنا ما الحيلة فيه؟ لا حيلة لنا فيه. وأما أن نجعل بلاد المسلمين بلاد جاهلية وبلاد كفار وبلاد فيها اسم مسلمين لكن ما فيها إسلام، وهذا كلام متناقض الحقيقة. كيف يكون هنا في مسلمين لكن بغير إسلام؟ كيف يمكن فهم هذه العبارة؟ لا شك أن هذا اتباع بارك الله من المفكرين الغربيين، يظهرون العبارة المنمقة، يقول قوة بغير عضلات وعضلات بغير قوة، فيسمعها واحد من هنا غبي يعمل ماذا؟ ينمق عبارة، وهنا المسلمين بغير إسلام، يا هذا قوة من غير عضلات وعضلات من غير قوة تنفع؟ لأنه ما له علاقة بالدين. لما إذا تكلمت على الإسلام والمسلمين كيف يمكن تطبيق هذا؟ كيف يمكن أن تعقل؟ حد عنده لها مفهوم إنه في مسلمين لكن بغير إسلام؟ إذن كيف هم مسلمين إذا بغير إسلام؟ صح ولا لا؟ فنسأل الله السلام والعافية. وهذا كله بارك الله فيكم كما قلت لكم الاستغناء في ناس الآن نحن ندرس مسائل جلية من أجل ماذا؟ من أجل معرفتها، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ ندرس مسائل جاهلية من أجل معرفتها، صح أم خطأ؟ خطأ؟ ها؟ خطأ. نعرف مسائل جاهلية من أجل مخالفتها، صح ولا خطأ؟ صح. بعض الناس يعمل العكس، يعرف مسائل جاهلية من أجل موافقتها، ينظر ماذا عليه الكتاب الغربيين وماذا عليه المفكرين الغربيين وينمق مثلهم. لما؟ قال عشان أصبح مفكر، يقال لي مفكر، يقال لي فيلسوف، فيخرج بمثل هذه الألفاظ التي لا طعم ولا لون ولا رائحة، مسلمين لكن بغير إسلام، فهمتم الآن؟ لا طعم ولا لون ولا رائحة. نسأل الله السلامة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا المسألة الأولى والتي هي أجل هذه المسائل على الإطلاق التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأولى، ما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى من الشرك والكفر. ولا شك بارك الله فيك أن هذه المسألة هي أعظم مسائل على الإطلاق، ولهذا أعظم ما يسعى العبد إلى تحقيقه في الأرض هو هذه المسألة، ألا وهو توحيد الرب وإفراده بالعبادة. ولنأخذ فكرة أو إطلالة سريعة على كيف بارك الله فيك يحاول إبليس في كل زمان أن يوقع الناس في مخالفة أعظم أمر أمر الله عز وجل به، ألا وهو التوحيد. فبين ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن الشرك أول ما وقع في الأرض والكفر أول ما وقع في الأرض كان بعد آدم بعشرة قرون، قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون على التوحيد، على التوحيد الخالص، يعبدون الله سبحانه وتعالى. ثم لما ابتلوا بمخالفة هذا التوحيد تدرج معهم الشيطان، ما قال لهم في أول أمرهم، وهذا نريد أن نركز عليه، ما قال لهم في أول أمرهم اكفروا بالله، اشركوا بالله، اصرفوا العبادة لغير الله. لماذا؟ لأن عشرة قرون على التوحيد لا يمكن لمثل هؤلاء الذين ورثوا هذا التوحيد حتى سرى في دمائهم أن يخالفوه هكذا عبطا بمحض الأمر المحض. فهمتم؟ عشرة قرون من التوحيد الخالص، ثم يأتي الشيطان إليهم يقول اكفروا بالله، اشركوا بالله، يستجيبون له؟ لا، ما يحد يستجيب له أبدا. لكن الشيطان خبيث، وهي خطوات، وكما أخبر الرب سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جاء وقال لهم، وكان عندهم خمسة صالحين يذكرون الناس بالله، يذكرونهم بالتوحيد، يذكرونهم بالعبادات بالعمل الصالح، فمات هؤلاء الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع. فجاء فوسوس إليهم، ما قال لهم اعبدوهم هؤلاء كذا وكذا، لا، ما أحد يقبل منه، قال صوروا لهم تصاوير لكونهم صالحين، صوروا لهم تصاوير لكونهم صالحين. طيب ما فائدة الصورة؟ قوم على التوحيد عشرة قرون، لازم يسأل ما فائدة هذه الصورة، ما نحتاج للصورة. قال إذا رأيتم صورهم منصوبة في مجالسهم التي كانوا يذكرونكم فيها فعندئذ يحصل لكم من التذكر والعظة كمثل ما لو كانوا أحياء، كمثل ما لو كانوا أحياء. فصدقوا هذا، قالوا والله صحيح، تذكر أيام ود وتذكر أيام سواع وتذكر أيام يغوث ويعوق ونسرة، كانوا يذكروننا بالله، كانوا كذا، والله اشتقنا إليهم. صور لهم هذه التصوير حتى إذا رأينا صورهم تذكرناهم وتذكرنا الحكمة والحق الذي كانوا يقولونه. إذن الآن بارك الله فيك الناس على الحق عشر قرون، على التوحيد عشر قرون. فأول خطوة عملها معهم من أجل انحراف عن التوحيد، شوف سبحان الله، دائما تنتبه يا أخي بارك الله فيك، أن الشيطان إذا أراد أن يوقعك في أمر لا يأتيك فيوقعك فيه مباشرة، وإنما يمهد له بتمهيدات ويأتي بسبل ولو كانت اللفة بعيدة، وأنت قد لا تفطن إذا لم تستعن بالله وتستعذ بالله منه، لا تفطن أنها تؤديك إلى هذا الذي أنت مقتنع تماما بأنه باطل، وإذا بك مع الزمان يلف ويدور يركبك على ظهره ويقول لك يلا مشي معي مشي معي مشي معي، وأنت ما لك شايف المحذور وين عندك، شمالك وهو ماشي بك يمين، لكن إيش الطريق اللي ماشي يمين؟ يمين ومع لفة، وإذا آخرته في الشمال. متى يصل بك إلى الشمال؟ إذا تعودت بارك الله فيك على القرب منه، كل ما قربت من الشمال تقول أنا ما وصلت للشمال لكن هو أنا شايفه بعيد عني، ثم يقرب إذا حتى إذا قربته وإيش فيها؟ أصلا خلاص وصلت، ماذا هنالك؟ صح ولا لا؟ فهو بارك الله فيكم وسوس إليهم أن صوروا لهم تصاوير تذكرونه. فأول خطوة ماذا صنع؟ ربط الحق بأشخاص، ربط الحق بأشخاص، ما قال لهم ارجعوا إلى كتابكم تذكروا ما فيه من العظات والعبر، انظروا ما فيه من الأمر والنهي، واضح ولا ما واضح؟ لا، ربط الحق بمن؟ بأشخاص. الشيخ فلان يتكلم بالحق وبه يعدل وإليه مصيره، الحق يلف يلف يلف وبعدين ما فيه إلا على بيت الشيخ. وين بتلاقي الحق غير في مجلس الشيخ فلان ومجلس الشيخ علان؟ ولما يقول مثلا مسألة حق، الله رأيت الشيخ، مش انتبه، هذا يحصل في الناس العامة، رأيت الشيخ ايه قال المسألة الفلانية، لا رأيت الشيخ وجهه وهو يقول المسألة الفلانية، رأيت دمعته وهو يتكلم عن القضية الفلانية، يربطه بماذا؟ بالشخص نفسه، لا بالحق، لا بما أخرج من الحق، وإنما بهيئته وشخصه. الله، شفت شكل الشيخ ويتكلم عن المسألة العلانية؟ وهكذا حتى يرتسم في قلبه بارك الله فيه أن الحق لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق هذا، لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق هؤلاء الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. إذن هذه المرحلة الأولى من التأليه، هل هي فيها تأليه؟ هل حصل فيها تأليه؟ إطلاقا ما حصل في المرحلة الأولى تأليه، إنما هي صور، وصور جعلت من أجل تعظيم الحق، لكن تعظيم الحق المربوط بمن؟ بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. إذن كنا في المسألة الأولى التي هي أعظم المسائل على الإطلاق، التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأولى، وجاء الإسلام بإبطالها أشد الإبطال، وتكلمنا على حديث ابن عباس في الصحيح أنه كان ما بين آدم ونوح 10 قرون كله على التوحيد، ثم بين رحمه الله ورضي الله عنه ما الذي حدا بحذو بقوم نوح إلى أن يخالف التوحيد الذي كانوا عليه 10 قرون. وقلنا السبب بارك الله فيكم أن الشيطان أخذهم بنظام الخطوات، فجاء أول خطوة فعلق الحق بأشخاص، ولا شك أن تعليق الحق بأشخاص أنه من الغلو في هؤلاء الأشخاص، فالحق لا يرتبط بشخص أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم في هذه الأمة، ربط الحق بشخوص الناس وبأن لولا أن فلان ما تكلم لما كان حق، هذا لا يقال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس المتكلمة بالحق إنما هي تعلو بكون يتكلمت بالحق، لا يعلو الحق بكون يتكلم به فلان أو علان، وكذلك كما أنه لا يعلو الحق بكون يتكلم به فلان أو علان، كذلك بارك الله فيك لا نقول أنه لا يقبل الحق إلا إذا تكلم به فلان أو فلان، وإنما يقبل الحق إذا جاء ظاهرا نقيا من الكتاب والسنة. وعند ذي بارك الله فيك إن طريق الشيطان في أخذ خطام الناس إلى ربط الحق بالأشخاص هو في الحقيقة طريق إلى الغلو فيهم حتى الوصول بهم إلى التأليه، ولهذا يتفاوت الناس في هذا الغلو، يصل بعض الناس بهذا الغلو لدرجة أن كلما أتيت له بدليل من الكتاب والسنة يبطل قول فلان أو فلان، يقول وهل غاب علم هذا عنه؟ وهذا لا شك أنه من أعظم الغلو. لماذا؟ لأنه يصفه بإحاطة العلم، يعني يقول هل غاب هذا عنه، وكأنه يقول لا يغيب عنه علم شيء من هذا الذي تقول، وهذا لا شك أنه من أصعب مراحل الغلو المؤدية من بعد ذلك إلى النظر. ولهذا بارك الله فيك ينتقل الإنسان من هذا إلى النظر في عبادة هذا المغالى فيه وقربه من الله، ولا يستطيع أن يستدل على هذا إلا بماذا؟ إلا بمظهره أمام الناس ودمعاته ونحيبه ونشيجه ونحو هذا. فكلما زاد في النحيب والنشيج والكاميرات تصور وتقرب لك على الدمع وهي نازلة ما شاء الله، فيقول لك هذا من أولياء الله الصالحين، صحيح ولا لا؟ وما دام اجتمع فيه العمل والعلم فهو له جاه عند الله. وهذا الذي حصل مع قوم نوح، غالوا في خالفوا الشريعة شرائعهم فصوروا التصاوير، ثم بعدها غالوا في هذه التصاوير حتى جعلوها بدلا عن أولئك الأموات وماتوا. وجاء من بعدهم قوم آخرون ذريتهم، فقالوا ما صور لهم آباؤنا وأجدادنا هذه التصاوير إلا ولهم مكانة عظيمة عند الله، فإنهم كانوا يذكرون بالعبادة وبالخشوع والدموع والبكاء ونحو هذا، وإذا بهم يقولون إذن هم لهم جاه عند الله. جاء الذين من بعدهم فقالوا هذا الجاه وإيش وظيفته؟ إذا كان لهم جاه وخلاص ونحن ما استفدنا منه، وإيش وظيفته؟ لازم نستفيد، ما نطلع من المولد بلا حمص. ما دام لهم جاه عند الله خلنا نستفيد، نتوسل إلى الله بهذا الجاه، نحصل على مطلوبنا. وعندئذ يأتيك بقى معقول صح ولا لا؟ يعني معقول نوم قوم صالحون علماء ذكروا الناس وهبوا أنفسهم لله وماتوا وآباؤنا وجاء يعرفون لهم فضلهم ويعرفون لهم جاه عند الله، ثم نحن في أحوج ما يكون إلى العتق من النار وإلى دخول الجنان ولا نتوسل بهم؟ ما مش معقول صح ولا لا؟ راحت النصوص الشرعية وجاءت إيش معقول ومش معقول، كمثل ما نسمع اليوم تيجي تقول يا أخي هذا باطل، يقول لك معقول مش معقول وهكذا، رحنا ما بين المعقول والمش معقول، وراحت النصوص الشرعية وراح الكتاب القرآن الكريم، أصبح كتاب مثل ما ترونه هكذا مرصص في الرفوف بارك الله فيك، أينما ذهبت أينما ذهبت من أغرب ما يكون انتشار المصحف في كل مكان، والله حتى في السيارات، حتى في العربيات، والله حتى في العربات، حتى في التكتكات، في كل مكان. ما هذا من أعجب ما يكون يا إخوان، يعني المصحف يجمعه أبو بكر مصحف واحد، يسلمه أبو بكر لعمر وعمر يورثه لحفصة، مصحف واحد، والأمة كلها تطبق هذا المصحف الواحد. اليوم عندنا ملايين من المصاحف التي تطبع كل يوم، مش كل سنة ولا كل شهر، وأين الذين يطبقون القرآن؟ نبحث عنهم نناقشهم بالمناقيش. لماذا؟ معقول الشيخ معقول يخطئ؟ معقول الشيخ يخالف الحق؟ معقول غاب عنه هذه الآيات؟ هذا يتلو الآيات ليل نهار يا رجل، اسكت، ما إيش عرفك أنت بالقرآن ولا بالحديث؟ هذا يتلو الحديث والقرآن ليل نهار، مر عليه هذه الآيات ومر عليه هذه الأحاديث، ولو أن معناها كما تقول أنت لقال هذا وطبقه وعمل به. فما دام عمل بخلافه فالمعنى الذي تقوله أنت باطل، أليس هذا موجود اليوم؟ هذه خطوات يا أخوان إلى التأليه والغلو وصرف العبادة لغير الله. ما نقول الذي يفعل هذا هو قد صرف العبادة لغير الله، لا حاشا وكلا، ننتبه الكلام. ما نقول الذي يغالي ولو وصل إلى هذا الغلو أنه صرف العبادة لغير الله، لكن نقول هذه خطوة ثم تليها خطوات. وإذا به بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه لا ليقول لهم لا تغلوا في الصالحين في علمهم وفضلهم وأنتم تصفون العبادة، لا، ليس في قضية جزئية، وإنما صار الأمر كله في قضية كلية عظيمة، ألا وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تصور قوم يصورون تصوير لقوم صالحين، هالصالحين هؤلاء ما صاروا صالحين إلا بعبادتهم لمن؟ ود ويعوث ويعوق ونسرع وسواع، كانوا يعبدون من؟ فكيف غاب عن من يعبدوهم أن هؤلاء المعبودات الذين تعبدون من دون الله ما كانوا يعبدون إلا الله؟ أقل شيء اقتدوا بهم في هذا صح ولا لا؟ لكن هي خطوات الشيطان. نأتي من بعد ذلك إلى العرب، العرب كانوا على ملة إبراهيم كان إسماعيل فيهم عليهما الصلاة والسلام، وشيدا البيت وبنياه، ودعا الناس إلى الحج، والحج إخلاص لله، وصار تعظم هذه الكعبة بماذا؟ بتعظيم الله لها، واستمروا على ذلك حتى جاءوا فوقعوا في نفس المطب، في نفس الحفرة. ماذا؟ ربطوا الحق بأشخاص، عظموا عمرو بن لحاء. كان هذا الرجل كثير السفر، كثير المطالعة لحضارات الأمم، يذهب إلى فارس ويذهب إلى روم، يذهب إلى قومه فيبهرهم، وكان يحكى أنه كان فيه تزهد وتعبد، يعني فيه في ظاهره تزهد وتعبد، وكان فيه من حيث الباطن، من حيث علمه وعقله، كان يقتبس العلوم من الأمم الأخرى. فهمتم الآن؟ وإذا به بارك الله فيك عظموه فريسوه، فصار كلامه أمرا يطاع فلا يناقش. فسافر سفرة من أجل العلاج. تصور هذا الرجل، رجل حكيم عاقل، هكذا كان يوصف، ساد قومه بعقله وحلمه، سافر سفرة للعلاج يعالج. فذهب إلى بلاد الروم، فوجدهم وجد قوم عند من الأقوام، ما شاء الله الحمد لله على السلامة، وجد قوم من الأقوام يستشفون بأصنام له، ووصفوا له أن يتبرك بهم، ووصفوا له ماء عندهم حار يجلس فيه أو يشرب منه أو يبلبع أو كذا، فبلبع منه فإذا به بقدر الله إيش؟ شفي. راحت العقل، راح العقل وراحت الحكمة. وإذا رجل اكتتم بهذه الأصنام فقال يعني ليش أنتم بخلة؟ ما دام عندكم هالبركة ما تعطونا من هالبركة شوي. وإذا به رجع لقومه بماذا؟ الناس تترجع محملة بالتمر وبالقمح وبالإتحافات من بلاد الروم، ومروح بجهنم، مروح بجهنم خالدين فيها أبدا. راح مروح بارك الله فيكم بماذا؟ روح إلى قومه بالشرك الأكبر، نظرا لأنهم عظموه، ورأوا بارك الله فيك من حكمته وعقله وعلمه أنه لا يدعون إلا لما فيه خير لهم، قالوا لو كان فيه شر ما دعانا إليه، صح ولا لا؟ عبدوا هذه الأصنام التي جاء لهم بها من بلاد الروم. ثم لما فتح الباب، لا تسأل بارك الله فيك عن التنوع، صار بارك الله فيك وسوف يأتينا، كل أحد من العرب ما أعجبه من صخر يذهبون إلى السفر في الصحراء فيجمعون شيء يسمونه في اللغة العربية الأثاثي بارك الله فيك، حجارة يتخيرونها لأجل إيقاد النار في وسطها ووضع القدر عليها، يسمونه إيش الآن؟ الموقد. ثلاثة أحجار يرتبونها بحيث يضعون القدر عليها ويضعون تحتها النار، هذه اسمها إيش؟ أثاثي. هذه الأثاثي يختارون لها كم؟ ثلاثة، ولذلك في المثل يقول ثالثة الأثاثي، يعني مكملة الأمر، يعني هذه ثالثة الأثاثي، تسمع عن هذا المثل؟ يقول لك هذه ثالثة الأثاثي، يعني إيش؟ يعني هذه اللي كملت الموضوع، أتت على على على آخره. فهم لا يبحثون عن ثلاثة، لم يبحثون عن الأثاثي لأجل القدر والطبخ، يبحثون عن كم؟ عن أربعة، يبحثون عن أربعة، ثلاثة للنار وواحد للعبادة. تصور العقول هذه، يأتون بأحجار أربع من نفس الخلقة والمادة، ثلاث واحد يعجبهم شكله، حجر ما شاء الله لميع كذا، فيه يعني أشكال جيدة، تقول هذا يصلح للعبادة. طيب وإيش ذنب الثلاثة البقات؟ هذين للنار، ضعوهم تحت القدر. هل هذا عقل؟ حد يتصور إنه شيء من المعقولية ممكن يصل إنسان به إلى مثل هذا؟ لماذا؟ لأنه مسخ. لماذا مسخ؟ لأنه فتح باب الشرك. ولهذا كان أهل التوحيد أعقل الناس وأحكم الناس. لماذا؟ لأنهم عقلوا الحقيقة الكبرى أنه لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل إله الكون كما أنه ربه، أنه إله الكون كما أنه ربه، كما أنه خالقه، فكذلك لا تصرف العبادة إلا لله. فكانوا أحكم الناس، يضعون الشيء في موضعه ويصرفون الشيء إلى مستحقه. هكذا بارك الله فيكم دخل الشرك على الناس الأول. قوم نوح ربطوا الحق بالأشخاص فغلوا، فإذا بهم عبدوا من ظنوا أن الحق مربوط به، ونسوا الحق الذي تكلم به هؤلاء. وأهل مكة والعرب غلوا وربطوا الحق والحكمة والعقل بأشخاص، فلما انحرف هذا الذي غلوا فيه وربطوا الحق به، فلما انحرف وافتتن، والفتنة لا تؤمن صح ولا لا، وإذا بهم اتبعوه في الفتنة والباطل لأنهم غلوا فيه. بقي الغلو وذهب. لماذا غلوا فيه؟ أنت عندما تغلو في رجل والعياذ بالله تغلو فيه لما؟ لأسباب، لكن بعد زمان سوف تنسى هذه الأسباب ويظل برضو الغلو، وعندئذ تقلده وتتعصب له، بل ولربما تقاتل، بل ولربما تقتل من أجله، تدخل النار من أجله. فهمتم؟ نعم. فإذا القضية الأولى التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب يعبدون الأحجار من دون الله، يختارون ثلاثة للنار وواحد لعبادته، يوصي أحدهم صاحبه إذا ذهب إلى الشام أو إلى بصرة أو إلى مواطن التي تصنع فيها هذه الأصنام، يقول له تخير لي إله زين أريد منه أن يفعل لي أشياء كثيرة، تخير لي إله، تخير لي صنم من هناك شكله طيب حتى أرزق من وراه، حتى يكثر عندي النسل ويكثر عندي البركة. وجد أخواما بارك الله فيك يصنع أحدهم إلهه من تمره حتى إذا جاعش أكله. لماذا؟ لأن قال يا نفس ما بعدك نفس، الإله من دور غيره صح ولا لا؟ الإله من حصل غيره، لكن نفس منين حصل غيره؟ فصار الإله أهون عليه من أنفسهم، أهون عليهم من أنفسهم. هؤلاء هم الأقوام الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وسوف يأتينا أيضا مما تبع هذا من الانحدار والانحطاط في أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم، بل وفي باقي اعتقاداتهم غير صرف العبادة لغير الله، مما يندل الجبين ويسحى الإنسان أن يقول أن هؤلاء كانوا يوم من الأيام من الإنس. يستحي بارك الله فيك الإنسان أن يقول كان هؤلاء يوم من الأيام من الإنس. أين عقولهم؟ أين أحلامهم؟ أين حكمتهم؟ أين علمهم؟ ضاعت هباء منثورا باتباعهم لخطوات الشيطان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بعث به إخوانه الأنبياء من قبل، بما بعث به إخوانه الأنبياء من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني دعوتنا واحدة إلى توحيد الله وإلى صرف العبادة لله، وأمهاتنا شتى، دعاهم كمثل ما دعا الأنبياء من قبل نوح وهود وصالح، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعوكم من هذه الأصنام. فقالوا رجل يقول كلمة، وإذا به عرفهم بارك الله فيك بأنها معناها أن تتبرأ من هذه الأصنام. وإذا بهم الأصنام إنما جاءت تقليدا لمن؟ لمعظمين عندهم. فلما قال ودعوا هذه الأصنام قالوا يسفه آباءنا. شوف هذا رجعوا المسألة لماذا؟ إلى أصلها، أنه ما عبدوا هذه الأصنام إلا لتعظيما لمن وضعها لهم. فإذا كانت الأصنام باطلة فمعنى هذا تسفيه لمن؟ لمن وضعها لهم. واضح؟ فقاموا على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه ويؤذون أصحابه حتى أذن الله عز وجل بظهور هذا الدين، وقام الجهاد في سبيل الله من أجل نشر هذا التوحيد. دعاهم 13 عام في مكة، ثم دعا الناس 10 سنوات في مدينة، وكله يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم وهو يضع الخميصة أو الخميل على وجهه من شدة الحر يتبرد بها، ثم إذا غم يكشفها فيقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان هناك عبارة بديلة أيضا وتصلح، لعنة الله على اليهود والنصارى كفروا بالله وأشركوا بالله، لأن هذه العبارة تساوي هذه، لكن أراد أن يبين بارك الله فيك سبب الكفر والشرك الذي وقعوا فيه. ما هو سببه؟ أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإن كان المرء والإنسان يبتدئ في أول أمره أنه يتخذ القبر مسجدا ليعبد الله بجواره، ثم ينقلب الحال حتى يعبد صاحب ذاك القبر. فقال رحمه الله أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، أنهم يشركون الصالحين في دعاء الله فيتخذونهم وسائط، كما قال الله سبحانه وتعالى يعتذرون عن أنفسهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. جزاك الله خير، حقنا جميع حق في الدكان. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كأنهم يعتذرون بالمشين، يعني لما ضاعت عقولهم، لما ضاعت عقولهم اعتذروا أصلا بما هو غير مقبول عقلا ولا عذرا، قالوا إنما نعبدهم، نعبدهم، انظر إلى العبارة، إنما نعبدهم لماذا؟ ليقربونا إلى الله. كيف تعبد بارك الله فيك إله من أجل أن هذا الإله يقربك إلى الإله الآخر؟ هذا ما يستقيم في العقول، لكن العقول مسخت، وذكرنا من مضار مسخ العقول في الجاهلية الأولى، ذكرنا بارك الله فيك الرجل يأتي بشاته ولا بناقته يتضرع لحجارة، يتضرع يبكي بين يديها، يا سيدي فلان أعطيني واشفي ابني وكذا إلى غيره، ما هي أحفاد بارك الله فيه، فهمتم؟ أعطيني كذا وكذا، وهو تراب وصمم بين يديه أو وثن، مسخ لهذه العقول تاهت وضاعت، حتى بارك الله فيه صاروا يأكل بعضهم بعضا، يبعث الرجل حليلته، يبعث الرجل حليلته لرجل آخر يقول استبضعي من فلان، يقول فلان مثل الثور صحته طيبة روحي خذي منه. والله يعني والله موجود في الجاهلية، إحدى أنكحة الجاهلية ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح، اذهبي إلى فلان استبضعي منه، نريد ولد مثل الثور مثل ذاك، وكأنه ماذا؟ وكأنه يبعث نعجة ولا يبعث بقرة، تضحكون. والله إنه كان دين يدان به في الجاهلية الأولى، والله ما كان أحد يعير صاحبه بهذا، يقول ابنك شايفه طالع شكل فلان مثل الثور، يقول له إيه ما استبع له. هذه الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية الأولى. الحمد لله على الإسلام يا أخوان. شوف يعني لما كانت الأعراض أمر عظيم، يستشنع الناس بارك الله فيك ما يتكلم في الأعراض، والله إن الكلام فيما صرف العبادة غير الله والله إنه أشنع وأعظم فضيحة من هذا، والله الذي لا إله إلا هو صرف العبادة غير الله والله فضيحة وعار أشنع من أن يهتك عرضه رجل من أحرص ما يكون على عرضه، من أحرص ما يكون، ويسجد لغير الله ويتقرب لغير الله، والله أتى من الشنار والعار والفضيحة أعظم بكثير من لو قدم زوجته زانية لرجل آخر، كمثل ما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى. فهمتم؟ راحت العقول، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطهارة طهارة القلوب بالتوحيد وطهارة الأعمال بصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، طهارة الأخلاق، طهارة المجتمع. فصار ولله الحمد انتشر الدين. لماذا؟ لأن عرف الناس قبح ما هم فيه. ولهذا جعفر بن أبي طالب لما أراد أن يستدل للنجاشي على حسن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ذكر ماذا؟ ذكر ما كانوا فيه من جاهلية وشر. كنا في جاهلية وشر، ليس قبول الإسلام قضية مقارنة ومخايرة، أنت لا تتخاير بين أمرين متساويين، لا، إذا عرض الإسلام على الكافر على النصراني مثلا فإنما ينجى مما هو فيه، إنما هو ينجى مما هو فيه، تأخذه بارك الله فيك بحبل النجاة مما هو فيه من مستنقع الضال العثل. ليس القضية تكون هكذا أو تكون هكذا، لا، وإن الإنجاء من الضلال والباطل والخزي والعار الذي يكون فيه المشرك والكافر. فقال رحمه الله: وهذه أعظم مسألة. نعم إنها أعظم مسألة، لكن للأسف بعد ذلك دخل المتكلمون في القرآن في التوحيد، دخل المتكلمون في التوحيد، وجاء الشيطان بخطوة أخرى. انتبهوا يا أخوان، جاء بخطوة أخرى غير الخطوة التي أضل بها قوم نوح وقوم وأهل مكة من قريش وغير من العرب على يدي عمرو بن لهاب. جاء بخطوة أخرى لإضلال الخلق ولقائهم في الشرك. ما هي؟ قال: لا إله إلا الله، وإذا بهم يعرفونها لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. بينما هي معناه الذي النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 عاما ويرسخ معناه في الأمة، ما هو؟ لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة إلا لله. لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى أن يوحدوا الله في خالقيته فهم كانوا كذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. إذن هم كانوا يقرون بهذا، لكن ماذا؟ ما كانوا يقرون بأن الإله إله واحد. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع أن هذا الإله الواحد الذي يتعجبون من جعله واحدا، هم لا يتعجبون من جعله إلها، ترى هم يتعجبون من جعله إلها واحدا، يؤمنون بأن هذا الإله الواحد هو الذي خلقهم ولا لا؟ ولهذا ما قالوا: أجعل الخالقين خالقا واحدا، أجعل المالكين مالكا واحدا، أجعل الأسياد سيدا واحدا، أجعل الرازقين رازقا، ما قالوا ذلك. لماذا ما قالوا؟ لأن يقرون بأن الخالق الرازق المدبر المتصرف الكون السيد هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرادوا أن يبرروا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلى الخالق، نحن نصرف العبادة لغير الله لكننا نؤمن بأن الله هو الخالق، هو الرب سبحانه وتعالى. فجاء المتكلمون لكي يتجاسر الناس على مخالفة التوحيد، توحيد العبادة وصرف العبادة لله. فإذا هم قالوا: غاية ما جاء به الرسل وغاية ما تصل إليه من تحقيق التوحيد أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر السيد. وعند ذلك بارك الله فيه يكون كلمة الإسلام التي يصير بها الكافر مسلما لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله. وعند الذي كان يؤمن بأن الله هو الخالق، ما الذي أحدثه؟ ما الفرق الذي أحدثته نطق ما أحدثه نطقه بلا إله إلا الله؟ لا شيء، صح ولا لا؟ وعند ذلك بارك الله فيه الذي يذهب إلى القبر ليعبده من دون الله، يدعوه من دون الله، يكفيه حتى يرد عليه، يرد عليه بكلام أهل الكلام: أنا أؤمن بأن الخالق هو الله، أنا لا أقول إن القبر يخلق ويرزق، صح ولا لا؟ فإذا أتيت وقلت له: لا، لا بد، قال: لا إله إلا الله، أنا أؤمن لا إله إلا الله، مع أنه في نفس الوقت ماذا يصنع؟ يسجد للقبر، يدعو القبر من دون الله. يلتجئ إليه في كشف الكربات وفي طلب النوال وفي حصول الأرزاق، ويقول أنا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول له كيف جمعت ما بين هذين المتناقضين العظيمين حتى مشركي مكة والله ما استطاع أن يجمعوا بينهما، ما استطاعوا. أقصى ما اعتذروا به هو هذه الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قالوا لا إله إلا الله ونحن نعبد هؤلاء وهم شفعاءنا عند الله، لا، وجدوا أنها لا تجتمع. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإما أن يكون عندك أنه لا معبود بحق إلا الله، وإما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما يجتمعان. لكن كيف اجتمعت عند المتأخرين؟ بقول أهل الكلام لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. وعند دين بارك الله فيك تعلم صحة مذهب أهل السنة في تفسير هذه الكلمة العظيمة، أنه لا معبود بحق إلا الله. لماذا؟ لأن الله من المألوه، المألوه أي المعبود المتعبد له بما شرع، لأنك من بعدها تقول ماذا؟ محمد رسول الله. إذن نكتب اعلم رحمك الله، أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودعت إليه الرسل جميعا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في دعوته هذه بين دعوة القريب والبعيد. فكان يدعو عمه أبا طالب إلى آخر رمق من حياة عمه فيقول يا عم، إلى آخر رمق في حياته فيقول له يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. كلمة أشفع لك بها عند الله. ثم رقم اثنين: واعلم رحمك الله أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك والكفر، وكان هذا أعظم أمور الجاهلية أو أعظم مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، والأمر بمخالفتها. رقم ثلاثة: اعلم رحمك الله أن للشيطان خطوات لاستدراج الخلق للوقوع في هذه الرزية العظيمة. فمن هذه الخطوات أولا ربط الحق بالأشخاص، ربط الحق بالأشخاص بحيث يقبل الحق لا لذات الحق وإنما بالنظر إلى المتكلم به، وإنما بالنظر للمتكلم به. طيب لو سأل سائل قال هذا قبل الحق، سؤال لكم، قال هذا قبل الحق، المحصل أنه قبل الحق، سواء قبل الحق لذات الحق أو قبل الحق لأن فلان تكلم به، المهم حصلت الفائدة منه قبل الحق والحمد لله. ما رأيكم اللي يعرف؟ أعيد السؤال، ها؟ أعيد السؤال. قال واحد نظرا لأنه يعظم فلانا وفلان هذا تكلم بالحق فأخذ بالحق الذي تكلم به، لا لأنه حق ولكن لأن فلان تكلم به المعظم عنده. فهمنا هذه؟ هذا واضح؟ فقال واحد اللي يهم هو أنه قبل الحق، سواء قبل الحق لذاته أو قبل الحق لتعظيم المتكلم به. ما قولكم في هذا؟ قال اللي يهمنا أنه أخذ الحق وخلاص. فهمتم؟ حد ما فهم؟ كله فاهمين. طيب الجواب ينفع ولا ما ينفع؟ أولا كده يعني الجواب ينفع لا ينفع؟ أنا ظنيت يدك تحت، ما في يد؟ في يد؟ في يد؟ ما أنت مش مرفعة، خليك ساكت. صابر. ما ينفع؟ رابع وين؟ لا ارفعوا يديكم، استفتاء عام. نعم، ها ما ينفع؟ ها ما ينفع؟ ها ها سالم؟ ها ها ما ينفع؟ ما ينفع؟ اجماع يبدو. ها ما ينفع. في احد يقول ينفع؟ في حد يقول ينفع؟ يقول أخذ بالحق وخلاص الحمد لله، سواء أخذ الحق لذات الحق ولا أخذ الحق للغلو في شخص أنه تكلم بالحق. في حد يقول ينفع؟ طيب اللي كان يقول ينفع تراجع الحمد لله، تاب إلى الله الحمد لله. إذا ما ينفع. طيب لو سألك سائل لماذا، وهذا هو لب السؤال، ما ينفع؟ فهمنا ما ينفع حتى لو قبل الحق، حتى لو قبل الحق. طيب ليش ما ينفع؟ لأنه ربط الحق بشخص والشخص ليس معصوم. لأن أنت الآن تريد أن تقنعه. هذا البريدة تكلم الآن، قال لك لماذا ليس لا ينفع؟ ليش أنت معترضا عليه؟ ألست تقول بأن هذا القول هو الحق اللي أنا ماشي به، أليس هو الحق؟ وأنا قلت لك ما يهمني حق ولا باطل، أنا قال به فلان خلاص اعتبرته حق ما دام قال به فلان، لكن المحصلة إني وافقتك في العمل، وافقتك في القول، إيش الإشكال عندك؟ إن تقول له ما نأمن إذا كان اليوم فلان الذي تعظمه تكلم بالحق، ما نأمن بعد ذاك يتكلم بالباطل فتتبعه أيضا في الباطل، لأن اليوم ما اتبعته في الحق لأنه حق، وإنما اتبعته لأنه كلامه صح ولا لا؟ لأن أنت تتصور بارك الله فيك كل مقلد شوف مش مقلل اسم مفعول، كل مقلد لا بد أن يتكلم بالباطل 100%، ولا لازم يكون في كلام الناس حق؟ إن شاء الله حتى النصارى صح ولا لا؟ حتى النصراني ربما يخرج منه الحق، ممكن. من الذي يتكلم بالباطل 100%؟ حتى إبليس قال ربي، شوف حق ولا باطل؟ حق. بما أغويتني حق ولا باطل؟ لكن تكلم قبلها بماذا؟ بالحق. وهذا هو، بارك الله فيك، انتبه معي لهذه القاعدة المهمة. بعض الناس يظن، بارك الله فيك، أن المردود هو الباطل المحض. بعض الناس يظن أن الذي يجب أن نرده هو الباطل المحض، والحقيقة بارك الله فيك أنه يندر أن يكون باطل محض، مسائل معدودة. باطل محض لا حق فيها، مثل الشك، باطل محض لا حق فيه، واضح؟ لكن المتكلم بارك الله فيك ربما نتعب حتى نجد واحد يتكلم بالباطل المحض، وعندئذ المردود ليس هو الباطل المحض فقط، وإنما المردود حتى الحق المخلوط بالباطل. الحق المخلوط بالباطل مردود على صاحبه. أرأيت لو أن رجلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وما أرسله الله سبحانه وتعالى، انتبه معي، نبي مرسل، حط كل جملة وانت ماشي في مخك حق ولا باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، وإنما أرسله الله لجاه عنده فيجوز أن نعبده، هذا كلام باطل ولا حق؟ هدوا أعصابكم، الحكاية زي ما تشوف هي عصبية أصلا فاير الدنيا، هدوا أعصابكم، اللي يعرف يرفع يده. شوف أنا ما قلت فصفص، هذه المقولة برمتها حق ولا باطل؟ المقولة على بعضها باطل، المقولة باطلة، لكن هل هي من حيث مفردات جملها هل هي باطل محض؟ اللي يعرف يرفع يده. لا، فيها حق، مع أنه هذا يدعو لماذا؟ يدعو للشرك. وعندئذ بارك الله فيك، إذا من حيث تفاصيل كلامه فيه حق وفيه باطل، إيش الحق اللي في كلامه اللي يعرف؟ الأخ أبو شاملة بيضة، أيوة، أنه نبي مرسل، هذا حق، وإيش الباطل اللي فيه؟ اللي في جنبه، أيوة، الأخ نسيت اسمه أنت، أيوة، صاحب القلم، ما هو الباطل؟ أنه قال لأنه له جاه يعبد من دون الله. إذن مع أنها مخلوطة بين حق وباطل، نأتي بارك الله فيك فنميع المسائل ونقول والله كل ما يتكلم الناس نفصفص فيه جملة جملة، الجملة الحق نقبلها والجملة الباطل نردها، هل هذا منهج حق؟ هل هذا منهج حق؟ عند ذين بارك الله فيك حتى إبليس اقبل منه ربي ورد عليه بما أغويتني، صح ولا لا؟ لما جاء المشركون فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم تعال نعبد إلهك عام وتعبد إلهنا عام، لنزل فيها قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون، هذه جملة حق ولا جملة باطل ولا جملة مخلوطة من حيث تفصيلها؟ لأن قال نعبد إلهك عام، صح ولا لا؟ عبادة الله حق، لكن وتعبد آلهتنا عام كلام باطل، فصار كلها باطلة. ولهذا بارك الله فيك، لأن القرآن لا بد أن يؤخذ به كله، قال الله عز وجل عنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لماذا؟ لأنه لا يترك منه شيء، لأنه حق كله، فهمتم الآن؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل بارك الله فيك على أن الكلام أحد قسمين، إما أن يكون موافقا للحق الذي في الكتاب والسنة وعندئذ يؤخذ به، وإما مخالف الكتاب والسنة، وليس بشرط أن يكون في كل جزئيات مخالف الكتاب والسنة، بل إذا كان مخلوطا بحيث لا يتميز الحق من الباطل فيه عملا وأخذا واعتقادا وقولا فإنه مردود كله. واضح الآن؟ يعني لو رجل جاء قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيها الناس أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، كلام حق ولا باطل؟ يلا اخرجوا في الشوارع، صح ولا مش صح؟ ولهذا الناس تتوصل للباطل بماذا؟ بكلام الحق. يعني ما أحد يستطيع يأتيك يقول لك الشريعة باطلة ويلا ندمرها، لا. حتى الذين يخرجون من أجل أنهم لا يريدون الشريعة، هل يقول أن الشريعة في الإسلام باطلة؟ هل يقول أن القرآن ليس من عند الله محرف؟ لا، وإنما يعولون على تصرفات الخلق وأخطاء الخلق بأن هذا هو الشريعة التي سوف تطبقها علينا على كل. اقرأ لي آخر شيء. آخر ما كتبنا. رحمة الله أن للشيطان خطوات استدراج الخلق للوقوع في هذه الرزية العظيمة. فمن هذه الخطوات أولا رد الحق للأشخاص بحيث يقبل الحق لا لذاته إنما بالنظر إلى المتكلم به. وهذا باطل، اكتب وهذا باطل، لأن المتكلم بالحق، وهذا باطل لأن المتكلم بالحق لا يؤمن عليه أن يتكلم من بعده بالباطل، لأن المتكلم بالحق لا يؤمن عليه أن يتكلم من بعده بالباطل، وإنما أمرنا باتباع الحق لا باتباع الأشخاص. لا باتباع الأشخاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية، الخطوة من خطوات الشيطان، الثانية من خطوات الشيطان طيب الخطوة الأولى هذه كانت عند من ذكرنا نحن؟ قوم نوح. الخطوة الثانية التقليد الأعمى والتعصب الأجوف. التقليد الأعمى والتعصب الأجوف لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قد أوجب على الناس اتباعه وعدم مخالفة أمره، فقال عز وجل قياس معتبر فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. فأيما عبد أحل عبدا محل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليدا واتباعا، فأيما عبد أحل عبدا محلا النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا وتقليدا فقد أعان على بذر بذور الشرك. أعان على بذر بذور الشرك طيب نحن كم فائدة الآن؟ ثلاثة. الفائدة الرابعة عفوا اقرأ لي الأولى نقرأ من جديد معليش عشان كل واحد يراجع. الفائدة الأولى اعلم رحمة الله أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل جميعا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في دعوته هذه بين دعوة القريب والبعيد فكان يدعو عمه أبا طالب في آخر يدعو عمه أبا طالب عمه أبا طالب صلح إذا كان أبو في آخر رمق حياته فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. الثانية واعلم رحمة الله أن أعظم ما نهى